حديث صحيح، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. هذا مما لا تناله علوم الأطباء، لأنه ليس مجال اكتشافه بالتجارب. فندب الحديث إلى تغطية كل إناء فيه طعام أو شراب، وعلل ذلك بأن في السنة ليلة الله أعلم بها ينزل فيها وباء ومرض وداء، والتحرز منه تغطية الإناء لأنه يصيب الآنية المكشوفة، فإذا كانت مغطاة لم يصبها، وخصوصا إذا غطاه ذكر اسم الله بسم الله، ولو ما وجد إلا أن يعرض عليه عودا، يعني لو ما وجد غطى فوضع عودا كذا أو ملعقة قال بسم الله وضع، ينفع بإذن الله، كما ورد في نص آخر أن يضع عليه عودا.